عمرك انت ما ادري تعيش بقلبي كذابه قهر توي عرفت انك على الحبلين لعبه كذب كانت سواليفك وكل كلمه على كيفك كذب كانت سواليفك وكل كلمه على كفك وانا اللي احسبك روحي والقلب اقرب احبابه وانا اللي احسبك روحي والقلب اقرب احبابا قلبك بعمري ولك ضحيت بيامي لقيتك للأسف كذبة أعيشها مع أحلامي نعم صدقت كلماتك ولا أدري بنياتك نعم صدقت كلماتك ولا أدري بنياتك وهذا اليوم أنا كلي ندم من راسي لقدامي ندم من راسي لقدامي.